بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى, قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر ونحوه في قول الجمهور. وقال أكثر الحنفية: لا يقبل, لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا تنتقض به الطهارة, ولا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم لا يشيع حكمه, إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق, فتجب الإشاعة فيه ثم تتوفر الدواء إلى نقله. وكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد إلى آخره. هذا رجوع إلى كلام على خبر الواحد بعدما تقدم كلام عليه, أن خبر الواحد العدل الثقة مقبول. فبعض العلماء كالحنفية يقولون: لا يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى, لأن الدواعي تقتضي نقل هذا الشيء من الكافة من عامة الناس. أما ينفرد واحد بحكم من الأحكام تعم به البلوى لا يقبل. فهم لا يقولون برفع اليدين في الصلاة في غير تكبيرة الإحرام, يقولون لأنه ثبت بخبر الواحد, يعني عندهم فقط ارفع عند تكبيرة الإحرام, عند الركوع عند الرفع من الركوع ما يرفعون أيديهم. يستدلون بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه عند أن دخل في الصلاة ثم لم يعد, أو هكذا ثم لم يعد. وهذه الرواية ضعيفة كما هو مبين في موضعه. وأما في غير تكبيرة الإحرام يقولون ما ثبت, لأنها أخبر آحاد. الحديث الصحيح قالوا ما يقبل. لو رواه جمع عن جمع نعم, لأن هذا ما تعم به البلوى. النبي كان يصلي في اليوم 5 مرات والصحابة ينظرون, لماذا ما رواه الجمع ما تفرد فيه إلا واحد؟ هذا عجيب, هذا الاستدلال. يلزم من هذا إبطال سنن كثيرة. هل اتفق الصحابة كلهم على جميع سنن الصلاة؟ ما اتفقوا على جميع, هذا ينقل شيء وهذا ينقل شيء وهذا ينقل شيء, وربما يشتهر ذلك الحكم بعد أن يحدث به أحد الصحابة فيشهد بقيتهم أنهم رأوا النبي, كما في حديث من حين صلى وقال: لأصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فوصف الصلاة, كبر ثم ركع ثم رفع ثم قعد جلس جلسة الاستراحة, فقال كلهم: نعم هكذا صلى رسول الله. حديث من؟ لا, أبي حميدة, أبي حميدة السائل, أن عشرة نحو العشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا معه, فلما صلى قالوا: هكذا صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذكر بعضهم أن سفيان الثوري صلى ذات يوم بجانب عبد الله بن المبارك رحمه الله, وكان سفيان يذهب ظاهر بمذهب أبي حنيفة أو أحدهم, لا ظهر أنه, فصلى فرفع يديه, رفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم رفع يديه بعد ذلك, فلما انتهى من الصلاة قال: ما لك ترفع يديك, تريد أن تطير؟ قال: وأنت ما طرت حين رفعت في أول الصلاة؟ أنت رفعت في أول الصلاة ما طرت؟ وهذه المسائل التي ذكرها حنفية لا يقولون بها, أخذوا بها كما سيأتي. بالمسألة التي سيذكرها. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن مذهب الجمهور هو قبول أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، أي فيما يعم التكليف به، وأن أكثر الحنفية خالف في ذلك قائلا إنما تعم به البلوى تتوفر الدواعي إلى نقله. هل مثل هذا معمول به؟ مسألة ما تعم به البلوى أو ما تتوفر الدواعي إلى نقله، هذا يذكر شيخ الإسلام في بعض المسائل، يعني كدعوى من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي، أوصى إليه بالخلافة، هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. لماذا ما نقلوها الصحابة ورووه وشاع بينهم فبقي أمرا مخفيا؟ نعم، فبعض الأحكام يحتج عليها بهذا. قال وأن أكثر الحنفية هو قول المتأخرين منهم كما نبه عليه غير واحد ومنهم ابن القيم رحمه الله في آخر مختصر الصواعق، وليس مذهبا لأبي حنيفة كما قيل. وأن أكثر الحنفية خالف في ذلك قائلا إنما تعم به البلوى تتوفر الدواء إلى نقله. فهم الآن ما معنى تعم به البلوى؟ يعني الحكم الذي يعم جميع المكلفين. قال فلا يقبل إلا، قال إنما تعم به البلوى تتوفر الدواء إلى نقله فلا يقبل فيه إلا متواترا، وإن الحق قبوله، يعني هذا هو الحق، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى كقبولهم خبر عائشة في وجوب الغسل من الجماع بدون إنزال، وخبر رافع بن خديج في المخابرة. ولأن الراوي عدل جازم بالرواية وصدقه ممكن فلا يجوز تكذيبه مع إمكان صدقه، ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس والخبر أولى من القياس، يعني ما تعم به البلوى يثبت بالخبر أولى من أن يثبت بالقياس، مع أنهم قد عملوا في بعض الأحكام بما أمت الذي تعم به البلوى بالقياس. قال والخبر أولى من القياس لأنه أصل له ومقدم عليه، وما ذكره الحنفية في توجيه عدم قبوله يبطل بالوتر، يعني إيش بالوتر؟ بإيجاب الوتر، لا يبطل بالوتر، ما الوتر مشروع لكن بإيجابه، فالحنفية يقول إن الوتر واجب. طيب ما دليلكم؟ تقولون واجب، هل فيه أحاديث متواترة؟ ها؟ فيه أحاديث متواترة؟ الوتر، وجوب الوتر. طيب هذا مما تعم به البلوى؟ الآن في معضل الرد على من؟ الحنفية يقول لا يقبل الخبر فيما تعم به البلوى من الآحاد، لا بد أن يكون متواتر. طيب أنتم قلتم الوتر واجب، هل ثبت هذا أن الوتر واجب بمتواتر بأخبار متواترة؟ ها؟ طيب هذا ما تعم به البلوى أو لا؟ تعم به البلوى. والقهقهة، إيش معنى القهقهة؟ ها، إبطال الصلاة؟ لا، ما إبطال الصلاة، ما الصلاة بلا شك إبطال الوضوء عندهم، يعني من جملة ما يبطل الوضوء القهقهة، أما الصلاة هذا لا إشكال فيها، أن من ضحك حتى قهقه أن صلاته باطلة، لكن يبطل الوضوء بالقهقهة؟ ها؟ طيب ما الدليل؟ عملوا بحديثه في الأصل ضعيف. طيب هذا ما تعم به البلوى أو لا؟ إذن ناقضوا أصلهم، ناقضوا أصلهم، لأنه قال وما ذكره الحنفية في توجيه عدم قبوله، قبول ماذا؟ خبر الآحاد فيما تعم به البلوى يبطل، يعني يبطل تأصيلهم بماذا؟ بما استدلوا به من الأخبار فيما تعم به البلوى ولم تأتي متواترة، لم تروى متواترة. ثم مثل بالوتر، أي بوجوب الوتر، القول بوجوب الوتر، والقهقهة أي أيوة إبطال الوضوء أو نقض الوضوء بالقهقه. قال وخروج النجاسة من غير السبيل، يعني خروج النجاسة من غير السبيل أنها تبطل بها ويجب بها الوضوء. قال بعضهم إن كان الخارج من أعلى المعدة فلا يوجب الوضوء كالقي، وإن كان من أسفل المعدة فيوجب الوضوء، وارتضاه الشيخ ابن عثيمين. معنى لو أن الإنسان جرح فخرجت نجاسة من غير السبيل من غير الفرج يبطل الوضوء على هذا التفصيل كما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وارتضى هذا. إن كان الخارج من أعلى المعدة يبطل الوضوء، لا، وإن كان من أسفلها يبطل الوضوء سواء كان من الفرج أو من غير الفرج. قال وتثنية الإقامة، كيف تثنية الإقامة؟ أيضا هذا قول لمن يثنيها، يعني يثني الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. هل ثبت هذا في حديث؟ حديث من؟ ها؟ ها؟ لا دون حديث في مسلم، حديث أبي محذورة. وكان يعمل بهذا في دماج أحيانا من كان شاهدا في الترجيع لما يرجع في الأذان ثم إذا أقام شفع من كان يسمع؟ ما حد سمع منكم؟ لا لا ما كان يثنيها، ها؟ لا كان يثنيها وأنا أسمع أكثر من مرة، وهذا موجود في مسلم راجعه. قال وتثنية الإقامة فإن كل ذلك مما تعم به البلوى وقد أثبتوا بخبر الواحد. هذا خلاص ما ذكره رحمه الله في هذا الفصل. في هذا الفصل والمخابرة المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض مشتقة من الخبار كسحاب، وهي الأرض الرخوة ذات الحجارة أو الخبراء وهي القاء ينبت السدرة، وهو مأخوذ من معاملة أهل خيبر، كل هذا متقاربة. قال وحديث رافع المذكور فيه النهي عن بعض أنواع المزارعة، والكلام عليه في كتاب المزارعة في حديث رافع أنه نهى، كان ابن عمر يعمل بالمزارعة فلما سمع حديث رافع ترك، قيل ترك تورعا، وإلا الصحيح كما قال رد هذا ابن القيم رحمه الله أن المزارعة عمل بها بعض أمهات المؤمنين وعمل بها الخلفاء الراشدون والصحابة بعدهم اعتبروا هذا، لكن في نوع خاص من المزارعة كما كانوا يزارعون على أقبال الجداول أو على جهة معينة في الأرض فتنبت هذه ولا تنبت هذه وتثمر هذه وهذه لا تثمر، هذا هو المنهي. أما بشيء مشاع يزارع بالثلث بالربع بالنصف من الأرض كاملة ما حكم هذا؟ جائز، ولا يزال المسلمون على هذا، لكن على شيء خاص لا. قال وحديث رافع المذكور فيه النهي عن بعض أنواع المزارعة كان يشترط رب الأرض أن له ما نبت في بقعة معينة من الأرض كالبقعة التي تلي مجرى السيل، لأنه قد ينبت الزرع فيها دون غيرها كالعكس، وغير ذلك مما هو مذكور في حديثه كاشتراط القصارة من نوع يعني من نفس الزرع، وما يسقي الربيع. ما هو الربيع؟ الجداولة، الجداولة النهر الصغير ونحو ذلك، والقصارة ما بقي من في السنبل من الحب بعدما يداس. قال مقيد عفى الله عنه التحقيق هو قبول أخبار الآحاد فيما تعم به البلوى، ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يقبلون أخبار الآحاد فيما يعم التكليف به كالصلاة والطهارة والصوم وغير ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبلغ الشاهد ويأمره بتبليغ الغائب، وقد كان يقول يبلغ الشاهد الغائب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. وحكي عن الكرخي، من أين هذا؟ من الحنفية. وحكي عن الكرخي أنه لا يقبل لأنه مظنون، فيكون ذلك شبهة فلا يقبل، لقوله عليه الصلاة والسلام: ادرء الحدود بالشبهات، إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يسقط بالشبهة كالحدود. يعني هل يقبل خبر الآحاد في إقامة الحد؟ ها؟ الآن بعض الحدود تسقط بالشبهات، ادرء الحدود بالشبهات. الحديث كما سيأتي حاله. فصح أن خبر الواحد يقبل في مثل هذا، في مثل هذا. قال: وأن الكرخي خالف في ذلك زاعما أن خبر الواحد إنما يفيد الظن، وعدم إفادته القذف شبهة فيدرأ بها الحد للحديث المذكور، وهذا باطل لما قدمنا من أن أخبار الآحاد من جهة العمل بها قطعية. أين قدم هذا؟ ها؟ عندما تكلم على المتواتر والآحاد فصل، يعني فصل في مسألة خبر الآحاد أنه من حيث الرواية ظني، ومن حيث العمل به قاطعي، هكذا قال الذي رجحه الشنقيطي رحمه الله وتقدم الترجيح. قال: من أن أخبار الآحاد من جهة العمل بها قطعية فتثبت بها الحدود كسائر الأحكام، ولأن الحدود تثبت بشهادة العدول وهي أخبار آحاد. إذا شهدت أربعة شهود أو شهد اثنان مثلا فيما هو من دون الزنا، تقبل شهادة اثنان؟ وهي متواتر أو آحاد؟ آحاد، لا يزال في حكم، إزالة الشهود في حكم الآحاد. قال: وهي أخبار آحاد. والمشهور جواز القياس في الحدود كما عقده في المراقي بقوله: والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور، أي بالقياس. 636 رقم البيت 636. قال: والضمير في جوازه راجع إلى القياس، جوازه فيها. وإذا جاز فيها القياس فخبر الواحد أولى منه كما تقدم، ولهذا كان الإمام أحمد يقدم هذا الحديث الضعيف على القياس. كيف يقدم الحديث الضعيف على القياس؟ وربما القياس يكون أحسن، يعني الضعيف ضعفا منجبرا، الضعيف ضعفا منجبرا، ونعم خير من الرأي. قال: وحديث ادرء الحدود بالشبهات الذي استدل به المؤلف كل طرقه ضعيفة، والمعروف أنه من قول عمر بمعنى لا بلفظه. هو في الإرواء 2355 وضعفه في الإرواء 2355 و2356 والبدر المنير 8611 في البدر المنير لابن الملقن. أين البدر المنير يا بلال؟ تعرف مكانه البدر المنير هذا؟ لو تدري أين هو، هو لو يتحرك لنبهك. البدر المنير أين هو يا عبد الرحمن؟ وراءك. الثامن 611 هناك الكلام عليه وعلى طرقه. بقي معنا درس إن شاء الله وانتهينا من هذا الكتاب من الأصل الثاني. لا بأس، أسرعنا فيه قليلا. الله يسر إلى هنا سبحانه.